يتلقى فيما بعد. صحيح ابن خزيمة المطبوع الموجود في السوق الآن اليوم الليلة باقي وما لقوا حسن مطبوع جزء بس من الباقي ما في. عندنا آلاف أو ملايين الكتب بتاعت المسلمين راحت. التتار يوم دخلوا العراق وانتهكوا حرمات المسلمين عرفوا أنه عز المسلمين ده كله في كتبهم، شالوها رموها في بحر دجلة ممكن تفجر من فوق للكتب تقطع البحر، ده كتب المسلمين كلها راحت خلاص. هذا الكتاب بتاع عبد الرزاق الصنعاني يتلقى وين؟ زي ما تلقى تراث النبي عليه الصلاة والسلام هناك في تركيا. الأتراك اهتموا بالتراث في أكبر المكاتب في العالم أصلا، اليمن والحجاز والشام ومصر والمغرب، ده عالم قديم وعنده شنو تراث قديم في المكاتب. فتشوا في أرض الحجاز ما لقوا، ما زال الناس يفتشوا لحد ما جاء الإمام العلم من المعاصرين الدكتور عيسى ابن عبد الله ابن ماني الحميري، نحسبه إمام من أئمة الأشائر الأفذاذ في هذا الزمان الذي جمع المنقول والمعقول، عثر على الكتاب في إسطنبول في مخطوطة رقم كذا كذا كذا، المفقود ده ذاته موجود بعينه. المصحف القرآن الموجود اللي بتقرأه النسخة الموجودة عندك دي، النسخة اللي كتبها سيدنا عثمان حس الآن قاعدة هي ذاتها بعينها، هي ذاتها بعينها مش مصورة، هي ذاتها قاعدة بعينها موجودة بمصر. بحثوا لقوا وين يا شيخ؟ في تركيا في المخطوطات، زي ما في آلاف المخطوطات حس العام بمصر وبالشام وفي اليمن وفي المغرب ما طبعت، فوجد المجلد الأولاني عمل فوق رسالة كاملة كرسالة الدكتوراه ورسالة الدكتوراه بعنوان النور المحمدي. عبد الرزاق الصنعاني مولود سنة 129 ما ولد الشافعي، الشافعي ولد سنة 150، أحمد بن حنبل 79، البخاري 194 لسه ما توجدوا. ذاك عبد الرزاق الصنعاني لما اتوجد المجلد الأولاني وحس مطبوع عندنا لكل الحمد لله كل الطبعات موجودة معانا. ماذا يقول فوق عبد الرزاق الصنعاني؟ قال حدثني معمر، هو عبد الرزاق صغة شغل للبخاري، صغة دي خليه فوق الثقة، اسمه إمام شيخ الشيوخ البخاري إمام المحدثين ده شيخه، يقول حدثنا عبد الرزاق بواسطة وبدون واسطة. طيب الشاهد وين؟ خد بالك جدا في الكتاب، قال حدثني معمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ده الحديث، الحديث إسناده صحيح، رمض له المحدثون بالصحة لمن اتلقى وتوجد. قال عبد الرزاق ده إمام روى له أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحد، وبيروي عن من؟ معمر بن راشد برضو روى له أصحاب الكتب الستة البخاري لحد ابن ماجه، ومن؟ محمد بن المنكدر ده شيخ الإمام مالك وشيخه كلهم ثقات. ثاني من؟ عن جابر بن عبد الله ده جاوز قنطرة الجرح والتعديل لأنه شنو صحابي اسمه إسناد عالي. وسيدنا جابر يقول إنه سلم قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ده النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نتنزل بعد ذلك، شاءت إرادة الله عز وجل أن تكوين الكون يكون على ما أراد الله عز وجل. خلق الله عز وجل سيدنا آدم بكون فيكون، كما قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان سيدنا آدم. ثم ما زال الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل لحد ما جاء سيدنا إبراهيم فكان أبو الأنبياء، لحد ما جشنه خاتم الأنبياء والمرسلين فكان ميلاده صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشهر الميمون المبارك. نحن يا أخوة الإيمان في شهر المولد لابد أن نعرج ولو قليلا لهذا المبدأ ولهذا يعني الجانب الذي يتعلق ببدايات النبي صلوات الله.